ما هو الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين؟ الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة هو الإخفاء الحقيقي، والإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، وهو كما ننطق بالنون الساكنة أو التنوين بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة فيهما كما ننطق هكذا: أنصت، منذر، من ثقلت، ينكثون، من قبل، كنتم، غفور شكور، قولا سديدا، سبحا طويلا، خالدا فيها. وأيضا جنات تجري، مع ملاحظة أنه في حالة النطق بالإخفاء تكون الغنة تابعة للحرف الذي بعدها، بمعنى أن النون الساكنة إذا دخلت على حرف استعلاء فلا بد من نطق الإخفاء مفخما، كما نطقنا هكذا: من قبل، دخلت على القاف. أما إذا دخلت النون الساكنة أو التنوين على حرف السفال فترقق الغنة هكذا: من كان. ومعلوم أن حروف الاستعلاء 7 أحرف جمعت في قول بعضهم خص ضغط انقض، أي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، وهكذا كما نطقناه.